فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. في بداية اللقاء حنبدأ زي ما تعودنا برجعنا للبداية. المطربة والملحنة نادرة واللي اتولدت في سنة 1906 كانت عازفة بارعة على آلة العود وكمان كانت مطربة هايلة عندها إمكانات رائعة في أداء كل الألوان الغنائية في زمنها بما فيها جميع ألوان الغناء العربي باللهجات المختلفة ومن بينها الغناء الشامي بفروعه المختلفة واللي حنقدم لحضراتكم منه الوصلة الغنائية دي واللي سجلتها نادرة في بداية الخمسينيات. حنسمع نادرة في ميجانة وعتابة وكلمات ولحن هذا العمل من التراث، إن شاء الله يعجبكم. هنا القاهرة في حوالي ربع ساعة التالي تقدم لكم الفنانة نادرة ميجانة وعتابة. عنا فوق عناي وعلي فرجوا الأحباب عنا وكدب من قال خاله زي عمه كدب من قال خاله زي عمه كدب من قال خاله زي عمه ومثل الأب ما يربي حدا آخ يا بيا يا بهي يا بهي يا بهي يا بهي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا بول Good. جاني جاني جاني جاني جاني جاني جاني جاني جاني المكتوب لسه ما قريته وعسى الله يكون من يم الحباب يا يابا يابا يا اي اي اي اي اي اي اي قدمت لكم أيها السادة الفنانة ندرة ميجانة وعتابة. نبدأ بقى الحكايات. من كام يوم جمعني لقاء عزيز على نفسي على التليفون مع الأستاذ خالد الأمير الموسيقار الرائع، وقعدنا نسترجع مع بعض ذكرياته مع الفن، وحكالي إن خاله دكتور شرف الدين سليمان كان أهم دافع ليه لدخوله مجال الفن. على فكرة دكتور شرف الدين كان أول دفعته في معهد ليوناردو دافنشي، وحصل على منحة من إيطاليا لدراسة الدكتوراه، وكان أول مصري يحصل على الدكتوراه في الموسيقى. ولما رجع دكتور شرف الدين مصر بقى مدير معهد الموسيقى العربية. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كان دكتور شرف الدين ملاحظ أن ابن أخته خالد الأمير من صغره غاوي مزيكا وصوته حلو، وكان خالد بيتردد على مكتبة الفن في ميدان التحرير. على فكرة دلوقتي مكانها في بارك عربيات بين شارع شامبليون وشارع قصر نيل في ميدان التحرير. كان خالد بيروح لمكتبة الفن دي وبيسمع هناك الأعمال العالمية، وكان كمان بيروح المكتبة الموسيقية للسفارة الأمريكية لنفس السبب. عشان كده أصر دكتور شرف الدين إن خالد يدرس الموسيقى على أصولها. فدخل خالد الأمير معهد الموسيقى وكان سنه يجي 10 سنين، وحب خالد الأمير يدخل قسم الأصوات في الوقت ده، بس عشان سنه الإدارة ألحقته بقسم الآلات في تخصص الكمان، وكان أستاذه في آلة الكمان الأستاذ يسري قطر. شوية وكبر خالد الأمير ودخل الكلية الحربية، وشارك بعد ما اتخرج في حرب 56 وخدم يجي 8 سنين على الجبهة، وبعدها شارك كمان في حرب اليمن. بعد مرحلة الجيش بدأ خالد في التعرف على الشاعرين محمود الماحي وشريف المنباوي، وبدأ يلحن بعض الأعمال من كلماتهم، لحد ما سمع عنه المؤرخ الفني الكبير الأستاذ كمال النجمي وسمعه كمطرب، وقال عنه إيه: سمعت صوتا يكاد يكون أقدر صوت في مصر الآن على حد علمي. حلو قوي. وكمال النجمي هو من هو، ونشر هذا الكلام في مجلة الكواكب. بعدها طلب الأستاذ عبد الوهاب من الأستاذ مأمون الشناوي، وكان مأمون الشناوي صاحب خالد الأمير، طلب عبد الوهاب منه أنه يشوف خالد وتقابله. وسمع عبد الوهاب من خالد الأمير غنوة كتير يا قلبي، وهي من الأعمال الصعبة لمحمد عبد الوهاب، وساعد عبد الوهاب بهذا الفنان المتقن صاحب الإحساس الخاص. بعدها وبعد لقاء عبد الوهاب واللي كتبه كمال النجم عن خالد الأمير في الكواكب، اتسهلت الحكاية شوية، فتقدم خالد الأمير بغنوة بصوته ولحنه للإذاعة المصرية عشان يعتمد كمطرب وملحن. دخل الامتحان وقدام لجنة استماع كان فيها مين بقى؟ مع حفظ الألقاب مدحت عاصم، عبد الحليم نويرة، جلال معوض، وعدد من الأعضاء الآخرين. الغنوة اللي غناها قدام لجنة الاستماع كان اسمها صلاة الحب، غناها بصوته وبلحنه، وكانت من أشعار محمود الماحي، وحنسمعها مع حضراتكم دلوقتي وإحنا بنرسل سلام للأستاذ خالد الأمير الفنان المبدع، وياريت يكون سمعنا ويفتكر معانا صلاة الحب. كلماتي حين تسير إليك، تسير إليك على استحياء. يا رب يا رب. تتعثر في مهد خطاها وتقبل في كفيك رجا، تتعثر في مهد خطاها وتقبل في كفيك رجا، أن تقبل أحرفها معنا قد فاض بحب وولاء. كلمات يا ربي ترقى كي تصبح نجما بالسماء، كي تخلد في دنيا الرضوان إذا ما عادت برضاك، كي تولد من شفتي رضا يرضي وجدان أحبائك، كي تولد من شفتين رضا يرضي وبدان أحبائك. والأحرف مكتاف صلى فوق الأمواج صلاة الحب، الأحرف مكتاف صلى فوق الأمواج صلاة الحب، والثورق قلب يتغنى في شوق بحثا عن قلب لو يغرق ينجو، لو يغرق ينجو ففي الأعماق، ففي الأعماق سيعرف يوما معنى القرب. الله يا الله في بداية سنة 1954 زار مصر مجموعة من طلبة واحدة من المدارس الثانوية في دمشق، وكان واحد من أهم رغبات ومطالب المجموعة دي من الطلبة السوريين هو اللقاء مع النجمة هدى السلطان. هدى عرفت الحكاية دي من واحد من الصحفيين الفنيين، فأصرت إنها تعزم المجموعة دي من الطلبة على العشاء وفي بيتها. الشباب طبعا ما كانوش مصدقين نفسهم وهم قاعدين وجها لوجه مع هدى سلطان على مائدة عشاء عامرة. وبعد ما كلوا بالهنا والشفا وحلوا، قام واحد منهم وشكر الست هدى سلطان على كرامها وذوقها، وقال ان سبب طلبهم لقائها هو ان مدرستهم في دمشق هتعمل حفلة خيرية بعد امتحانات اخر السنة، وكان كل املهم ان تكون الفنانة هدى سلطان هي نجمة الحفلة دي عشان يضمنوا يجمعوا ايراد كبير ومضمون، وفي الحالة دي يقدروا من خلال هذا المبلغ ينفقوا على العديد من المشاريع الخيرية. وعلى استحياء كده خرج طالب من الطلبة اللي كانوا موجودين ورقة من جيبه ادها للست هدى سلطان، وطلب منها انها لو وافقت على احياء الحفلة تتفضل وتكتب على الورقة اجرها نظير احيائها للحفلة دي. خدت هدى سلطان الورقة وغابت شوية في أوضة كده جنب أوضة السفرة، ورجعت لضيوفها بعد شوية ودت الورقة لنفس الطالب اللي سلمها لها من شوية، وبلهفة وبهدوء في نفس الوقت فتح الطالب السوري الورقة عشان يشوف المبلغ، وكان بيتمنى بينه وبين نفسه انه يكون مبلغ معقول. فلقى الطالب الكلمات دي مكتوبة ومفيش اي ارقام ولا مبالغ. الكلمات بتقول ايه؟ هدى اللي كتبة: ارجو قبول تبرعي بكل اجري لمدرستكم ولمشاريعكم الخيرية. الله اكبر. وبعد كم شهر وفي شهر يونيو كان معاد الحفلة. بالفعل سافرت هدى سلطان بصحبة وحش الشاشة ملك الترسو، جوزها في الوقت ده فريد شوقي، راحوا دمشق، ووقف فريد على مسرح المدرسة يقدم زوجته هدى سلطان وقال: كنت عايز اعبر عن اعجابي بيكو واغني لكو، لكن رحمة بيكو هقدم لكو هدى سلطان عشان تغني تحية لشعب سوريا العظيم. تعالوا بقى نسمع الست هدى سلطان في غنوة يا حواء، كلمات حسين السيد ولحن فؤاد حلمي. من سنة تقريبا جه قلبي صحاني وقال لي قوم يا اختي في واحد ويانا صاحبي بيحبك واختارك انتي. منكرش عليك يا حوا حبيته وبسرعة شبكني من يومها وانا عايشة في مركب عمالة توديني وتجيبني. لانا عارفة امشي عليك كلمة ولا عنده كلمة تريحني. يا حوا يا ما خلينا اتعلم. يا حوا يا ما خلينا اتعلم. يا حوا يتأثر من ايه معرفش. لما اضحك انا هو يعيط يتأثر من ايه معرفش، ولو ابكي يضحك ويزقطط ويكهكه على ايه ما فهمش، ولو امشي يمين واحنا في سكان يجي هو شمال ويتوهني، وان قلت تعالى الليله بدري اسهر ليلتين ويعاندني، وان قلت تعالى الليله بدري اسهر ليلتين ويعاندني، واقول ابيض هو يقول اسمر ويقول مش قادره تفهمني يا حواء يا اما خلينا اتعلم، يا حواء يا اما خلينا اتعلم، يا حواء يا اما. يا حواء يا اما خلينا اتعلم، يا حواء يا اما خلينا اتعلم، يا حواء يا اما. بعد ما سمعنا هدى سلطان وصلنا معاكم لفقرة دق يا مزيكا، هنسمع معاكم في الفقرة دي موسيقى رقصة الشرق من مؤلفات الموسيقار حسن عبد الوهاب. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، يا رب تشرفونا وتلاقوا اللي يعجبكم. كانت المطربة الكبيرة الفنانة شهرزاد ربنا يديها الصحة وطولة العمر صغيرة وقت ما بدأت تغني، وما كانش حد عارف ابدا انها بتغني غير اخوها الفنان شفيق السيد اللي بقى ملحن معروف بعد كده، واللي عشان هو فنان اصيل ما قدرش يحرم اخته شهرزاد من موهبتها الكبيرة او يحرم الناس من صوتها الحلو، فكان دايما ياخدها معاه في الحفلات الصغيرة ويعزف على العود وهي تغني. طبعا كان عندهم مشكلة هي ان والدهم التاجر البسيط ما كانش بيقدر الفن خالص، لدرجة ان الغنى في عيلتهم كان شيء غير مشرف، بس كانت شهرزاد وموهبتها هي واخوها شفيق طغي عليهم ومقوية قلبهم حبتين، لكن برضو كانوا بيخافوا موت من ابوهم. فكانت شهرزاد بتقعد في اوضتها ومعاها اخوها شفيق في الضلمة ويعزف هو على العود بصوت خفيض جدا، وتغني هي على عزفه بصوت هادي ومش مسموع، وودنها على الباب بتراقب خطوات والدها ان كان طالع على السلم او ماشي جوه الشقة قريب من اوضتها. ولو صدفت ان والدهم طب عليهم كان شفيق بيخبي العود وياخده في حضنه ويدخل تحت السرير، وشهرزاد تعمل نفسها نايمة في سابع نومة. وفي ليلة من الليالي اندمج شفيق وشهرزاد في العزف والغنى، الا ولقوا والدهم فوق راسهم هما الاتنين في حالة تلبس بالعزف والغناء. اتحاش صوت شهرزاد فجأة وتسمر شفيق في مكانه وايده تأسدت على العود، ومحدش منهم ليلتها شاف ليلة اصعب من كده. ليه؟ كل واحد منهم خد نصيبه من الوالد، حتى العود ما نجيش من المعركة دي بعد تكسيره على رؤوس شهرزاد وشفيق. وهي علقة تفوت بس الفن عمره ما يموت. تعالوا بقى نسمع معاكم شهرزاد في غنوة اسمها شهرزاد برضه، الكلمات لمحمد علي احمد واللحن لمحمد الموجي. ربيع وربيع وفاكره لسه بعيد اشتوت على انتظاره يستنى صبحه الجديد من غير ما يجرى بي. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة غنوات من غير حكايات، من أوائل القوانين اللي أصدرتها ثورة يوليو قانون الإصلاح الزراعي. وفي الوقت ده ظهرت أغاني كتيرة موضوعها كان عن القانون ده، ومن بين أغاني قانون الإصلاح الزراعي غنوة إيد النور اللي غناها المطرب محمد شوقي بكلمات حسين طنطاوي ولحن محمد عمر. الغنوة دي اتذاعت لأول مرة في 6 يناير سنة 1953 وحنسمعها معاكم دلوقتي. باب الحارة يا اهل بلدنا انا عندي بشارة، ايد النور على باب الحارة يا اهل بلدنا انا عندي بشارة، خير جايلكم بالطيارة، خير جايلكم بالطيارة، ايد النور على باب الحارة. هيجينا مش هيفوت ولا واحد فرحت فينا جيد النور الفرحة يجينا مش حيفوت ولا واحد فينا جاي مستعجل وحيعطينا جاي مستعجل وحيعطينا بالجنطر مش بالجطارة جيد النور على باب الحارة مفيش ولا سهم حدا زي حالاتي حيف جمعات اللي مفيش ولا سهم حدا زي حالاتي حيف جمعات كم فدل والقوصية كم فدل والقوصية بكرة هدنو أبن عمارة ينور على باب الحارة أذكر كم فدان زي حالاتك يا ابو رضوان واللي مأجر كم فدان زي حالاتك يا ابو رضوان بكره حيصبح من الاعيان بكره حيصبح من الاعيان بعد ما كان مش لاقي سجاره يدور على باب الحاره زي عطية والأجارية زي عطية بكرة حيملوا الكسمة جدية اوعي وسعة القبضية اوعي وسعة القبضية اتجنن ده العجل بطارة ينور على باب الحارة ما توقفيش بعد اليوم ده ذل مفيش افرد جامتك ما توقفيش بعد اليوم ده ذل مفيش ولا يقدر صاحي تفنيش ولا يقدر صاحي تفنيش من حجرة مينك جبارة جيد النور على باب الحارة مكان يكتر على بالي وتهنت في العهد الغالي عز مكان يكتر على بالي وتهنت في العهد الغالي والله لقدم روحي ومالي والله لقدم روحي ومالي لما اسمع صوت الصفارة يدور على باب الحارة Thank you.